أردنا أن نقرأها ونفسرها تحتاج إلى مدة. شرح أحداث حرب الأحزاب كذلك تحتاج إلى مدة. وأنا أقدم هذه النقاط. أولا، اسمها حرب الأحزاب وحرب الخندق، نفس الشيء. سميت حرب الأحزاب لأنه تجمعت أحزاب العرب، ذهب اليهود 60 راكبا حاخام، 60 حاخام ذهبوا إلى مكة وتعاهدوا مع قريش أنه وحركوا قبائل العرب، سووا جولة، اليهود وصلوا إلى وهابية للرياض ونجد وحركوا القبائل، يلا تعالوا كلكم حتى نستأصل بني هاشم ونأخذ المدينة، وتعاهدوا وبعضهم أعطوهم ذهب، بعضهم وعدوهم بتمر المدينة، بعضهم وتجمعوا مجموع الأحزاب لما جاءوا وصلوا بأواخر شهر رمضان، وصلوا المدينة. تركيبها الجغرافي من جهة فيها جبال، جبال وبساتين، من جهة الغرب فيها وادي قبا، وأي أحد أي جيش يريد يأتي يأخذ المدينة لازم يجي من هناك، يعني من مسجد قبا إلى أحد، هذا يسمى وادي قبا. فهم عسكروا هناك وحتى يهاجمون المدينة، تفاجأوا أن النبي صلى الله عليه وآله حافر خندق، يدخل حافر الخندق. إذن صارت المدينة محصنة من ناحية جبال، جبال إذا واحد يكون في رأس الجبل يستطيع أن يرد جيشا بالسهام وبالأحجار. فإذا هم تجمعوا هنا، كانوا في أقل روايات 16,000، وكان فارس العبد ود العامري، كانت هذه في السنة الخامسة للهجرة، في أواخر السنة الخامسة للهجرة. طيب، النبي صلى الله عليه وآله اتحضر لهم مجموع ما عنده من المقاتلين 950 اللي شاركوا في حفر الخندق وفي حراسة الخندق، 950، وكانوا يحفرون الخندق وهم في ضائقة، أكل ما عندهم، أكل ما عندهم. تقول الزهراء سلام الله عليها، تقول جاي والناس يحفرون الخندق، جاي ومخبيت لها شيء بوصلة، فجاءت للنبي صلى الله عليه وآله تطيها، قال لها ما هذه يا ولد؟ قالت لها هذه كسيرة خبز، قرصة، استقرضت شعير وسويت قرص، أعطيت للحسن والحسين منه وجبت لك نصه. يعني اللي علي ما عنده شيء يجيب، جايبت له خبز الشاي فأكل، وقال يا بني هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3 أيام أمامك بهالظروف. رحمة الله عليه جابر بن عبد الله الأنصاري قال النبي هالشكل وضعه، قال لزوجته أنه خلنا نعزم النبي، نعزم النبي واثنين ثلاثة عندنا الصخلة نذبحها ونعزم عليها. قالت له إيه. راح للنبي صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله أنت معزوم عندنا على العشاء، تخلصون الشغل؟ النبي مشتغل وشغل صعب، حفر يعطي للعشرة 5 أذرع ولازم يحفرون، عمق 9 أمتار، عمق 7 أمتار، وعرض 9 أمتار، واحفر، طلع تراب طلع صخر دبره انت كيف تحفر. وعلي يروح لبني قريظة يأجر منهم معاول وأسافين وغيره يعطيهم، يدبر الفلوس، يعطيهم فلوس لليهود ويستأجر منهم آلات ويجيب المخل والمعول طيب. قالوا لا يا رسول الله. جاء أبو جابر بن عبد الله أنصاري قال لا دعيني، قال لا أنت وعلي وفاطمة والحسن والحسين ندعوكم على الإفطار وعدنا سخلة. النبي صلى الله عليه وآله قال له كل الناس أجيبوا دعوة جابر بن عبد الله الأنصاري. هو قال أجيبوا دعوته، راح للبيت ويلطم على رأسه يقولها، قالت له هو اللي قال لك ادعوهم لو أنت دعوتهم؟ قال لا هو النبي. قالت له خلاص اشتهم زوجته ما دام هو قال لك عنده تدبير لهم. فجاءوا 950 نفر، وصل النبي قبلهم قال لهم وين القدر؟ هذا القدر اللي جاي يطبخون به الصخلة. وين الخبز؟ هذا الخبز. فلمس الخبز والقدر وقال اعطوني أنا أصب. فكانوا يصب للخمسة، يطب لهم ماي لحم وخبز، يشيل يصب لهم ودي لهم بيده طعمهم كلهم، وما نقص الخبز شيئا وما نقص المرق شيئا. طعمة من هل الصخلة طعمة 950 وأكله. ثم قال له يا جابر عظامها كسرتوها؟ خلا جمعناهم، قال أجيب لي إياهم. جاءوا تكلم، دعا النبي صلى الله عليه وآله، تحركت العظام، جاي تنكسي لحم، جاي تنكسي، جاي صارت قوائم، قامت وقفت، صار رأس، صار شعر، رجعت الصخلة كما هي. يقول كانت الصخلة تعيش في المدينة وتروح للبيوت، إذا دخلت البيت يتباركون، يقول هذه المبعوثة التي بعثت بعد الموت، سموها الصخرة المبعوثة، إذا أكلت من واحد بركة. طيب مهم، هذا جانب. جانب الآخر قال لهم شدوا همتكم بالحفر. ليس كما يقولون أن سلمان هو اللي اخترع عليهم فكرة الخندق، الرواية سنية، روايتنا إحنا أنه جبرائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم. سلمان كان يحدثهم عن استفادتنا إحنا الفرس من الخنادق، حدثهم عن فوائد الخندق إيه، لكن أصل طرح الخندق عندنا أنه من جبرائيل سلام الله، من الله عز وجل، مع مقام سلمان ما ينقص من مقامه، لكن هذه واقعية. في كم طول الخندق وعرضه؟ 5300 ذراع طوله، عرضه فتحته 9 أمتار، عمقه 7 أمتار. بعدين سوى للنبي صلى الله عليه وآله 10 أبواب، يعني مدخل، مكان ضيق له جسر عليه، وخلى حراس 2 يخلي الحارس، واحد مهاجر وواحد أنصاري، لكن يمكن المهاجر يعطي للقريش أو غيره يعطيهم مجال، أنصاري يمه. طيب أكو مكان ركيك من الخندق، سلمان مار قال هذا ليش؟ قال صخور ما قدرنا، بس صغير، قال هذا يمكن يعبروه، وديروا بالكم عليه زين. شاف مكان ركيك وصاهم يحفظوه. من اللي حارس على هالمنطقة؟ فلان ابن حضير اللي أول أسيد ابن حضير، أول من بايع أبا بكر بالسقيفة، ويا واحد مهاجر. ذولي يبدو تآمروا، وكم حاصروهم؟ حاصروهم 26 يوم إلى أن ضاقت الأرض عليهم بما رحبت. من ناحية ثانية بنو قريظة شرق المدينة قام وقف فيهم هذا خبيثهم كعب بن الأشرف وقال أنه إحنا كنا صحيح عاهدنا محمد، لكن إحنا مع الأحزاب، أعطيناهم كلام وجابوا العهد مع النبي صلى الله عليه وآله ومزقوه. ظلوا يقول تعالوا لنا ذولاك، يقولون لا أنتوا تعالوا لنا، ذولي شرقي المدينة وذولي غربي المدينة. دخل واحد بيناتهم، هذا ما يتسع لها المجال. المهم أمير المؤمنين سلام الله عليه هو القائد لقوات النبي في كل قائد شي يسوي، لازم يحرص على حراسة الخندق، ولازم وياه 100-200 نفر يأخذهم بالليل يكبرون مقابل بني قريظة ليهاجمون، ليقولوا المدينة فارغة صارت. فكان مقسم وقتها صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الدنيا باردة، وقاموا ينسحبون الناس يجي لبيتهم يستأذن يا رسول الله بيوتنا عورة، يعني بيتنا متطرف وخاف بني قريظة يجون، كان أنا كن أروح أطل عليهم. يقول له روح، يقول له روح. وبدأت الخيانات، بدأت الخيانات من نفس الأنصار والمهاجرين يتفاوضون ويا الأحزاب أنه إحنا نسلمكم النبي، نأخذ أسير هو وعلي آل أبي طالب آل عبد المطلب ونسلم. قالوا إيه ننسحب، ما تأخذون تمرنا؟ قالوا لا، تفقوا ويشيعون هاي بين الناس يشيعونها. ثم وصل الأمر في الحراسة بالليل أنه أكو ليلة 12 واحد بس اللي باقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يجون لبيوتهم يجي ما يرجع. في رواية هم يروها السنة، عبد الله بن عمر يقول خالي قال لي تروح جيب لي لحاف، فاستأذنت النبي أن أروح أجيب الحاف الخالي بارد الدنيا. قال لي يروح بس لتشوفهم كلهم رسول الله يقول لكم ارجعوا. يقول والله ما مريت على واحد إلا قلت له الشكل النبي وصى عليكم السلام، الشكل النبي وصى، الشكل وصى. يقول ولا واحد التفت لي أبدا أبدا. شوفوا بهالوضعية رحمة الله على أم سلمة، هو النبي صلى الله عليه وآله أمر النساء بالمدينة حطوهم في حصون حتى لا يجون يستبيحوهم أو يأسروهم بني قريظة. يقول عائشة يقول أنا كنت بالحصن وكان عمر هم بالحصن، شو يسوي عمر وطلحة؟ إيه والله كانوا بالحصن، وتروي عنهم عائشة وإلى آخره. يقول وصل الأمر إلى حد أم سلمة تقول كنا لم أرى أي حرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله أصعب من حرب الأحزاب أبدا، حاصرين من صوبين وما عدنا أكل. يقول كنا في مثل الحرجة طوقين طوق، ويوم ليلة 26 جالا عمر بن ود العامري على مضارب الجيش في وادي قبا، جال عليهم يقول لهم تحضروا بكرة عندنا عبور، فاهمين وياهم عندنا عبور. منين عبروا؟ من هالثغرة. وإذا 9 عبروا النبي صلى الله عليه وآله برأس الجبل، أكو صبخة أرض مسطحة تحت مسجد الفتح، أخذ يجول فيها عمر بن ود العامري، يجول بفرسه ويشكل الرمح يقول ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ مو تقولون اللي يموت من عندنا بالجنة واللي يموت من، يلا من يريد أن يروح إلى الجنة تعالوا، هل مو مبارز؟ ما حد جاوبه. يا محمد أجبني، من مو، هل مو مبارز؟ أبرز إلي أنت. يقول النبي صلى الله عليه وآله من عرف دخلوا من الثغرة وصلوا للصبخة رأسا، قال يا علي خذ معك بعض ثقاتك وروحوا إلى الثغرة سدوها، وحط له بعض ثقاتك يحرسها، واللي يعترض عليك اقتله. يعترض عليك معناها في متآمرين وياهم. اللي أقدر أنا أن أمير المؤمنين عليه السلام لما راح يرتب الثغرة شاف عمرو بن ولد وجماعته يزولون، قال له اصبر استبعث لك واحد. النبي كمل رتب الثغرة ورجع، رجع لقى النبي مرحوح صوته، من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها، فالتووا عن جوابه، رحمة الله على الإزري، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها. يقول وينادي فيهم النبي صلى الله عليه وآله وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها. وإذا جاء علي سلام الله عليه، جاء علي يقولون، قال يا علي إنه عمر بس ما مو ثابتة عندي، قال له أنا علي. كرر عليهم أول مرة ثاني مرة ولا أحد، حينئذ قالت أدنو مني دنا عمم بعمامته، خلال الخوذة قرأ الدعاء وقام خرج معه ليودعه، وقال برز اللهم برز الإسلام كله إلى الشرك كله. لما تحرك علي راح مع متفرجين مشاهدين، حذيفة بن اليمان، الزبير، عمر بن الخطاب، بعد خمسة أنا حسبتهم، خمسة اللي رافقوا بس تتفرج، ذول مشاهدين نظارة. وصل أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو ماشي، وذاك عمر بن ود يقولون راده وسووا له خوذة ما طلعت الخوذ اللي يبيعوها في السوق على راسه، حفروا له صخر الحد، جثة هيكل وعلى الحصان، على حصانة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام دنا إلى، دنا إلى وقال له من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قال له ما اسمك؟ أمير المؤمنين سأله ما اسمك؟ قال له ما تصورت أن يجي وقف واحد يسألني عن اسمي، ما تعرف اسمي عمرو بن ود، أنت ما اسمك؟ قال علي بن أبي طالب. قال له ها أنت اللي كنت تقعد على ركبة أبوك صديقي أبو طالب من أروح المكة؟ قال له إيه، قال له إيه أنا، كان يجي عند أبو طالب وعلي صغير على ركبة أبو طالب كان. يقول قال له إني لا أكره أن أريق دمك، قال أما أنا فلا أكره أن أريق دمك، استشاط غضبا، قال له أصبر، أنا سمعت أو رأيتك أو سمعت أنك عند الكعبة تقول ما خيرت بين ثلاث إلا واخترت واحدة منها. قال نعم ما هي؟ قال أول شيء أن تسلم، قال هذه شيء جيب غيرها. قال ترجع، قال عجائز قريش تقول لي أنا خفت من غلام، هاي شيب غيرها. قال الثالثة أنت راكب وأنا ماشي تنزل تنتساوى، قال أما هذه فلك. نزل وضرب بالسيف قوائم الفرس، عرقبه واتجه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وضربه، ضربه قد درع الخوذة، خوذة والعمامة، وأصابه بقرنه. هاي ذو القرنين، واحدة منهم ضربة عمرو فار الدم، وملأ عين علي بالدم. كان عين أمير المؤمنين عليه السلام يغطيها الدم. تقدم له روحي له الفداء، وسطر سطر ذيك السطرة، وسطر ثانية وكبر. ففهم المسلمون أن انتصر علي، كبروا. اللهم صل على يقول قال عمر يا علي خذ درعه فإنها ب3000، جرده سلاح غيره. قال له ولا أخذ شيء، وعدت أنا. قال له إذا قتلتني فلا تجردني. قال لك ذلك. ذاك ميعنتر لكن مع ذلك محتمل أن علي قال له لك هذا. ولذلك لما أخته بعثوا للنبي صلى الله عليه وآله يريد جنازة عمرو بن ود ولك 10,000 دينار أو درهم، قال نحن لا نأكل ثمن الجنائز، تعالوا أخذوا. إجوا يأخذونه، وإجت أخته شافت مدت سالم، لا درع مشيولة لا سيف لا أبدا، غراضة كله. قالت من هذا الكريم الذي قتله؟ قالوا علي بن أبي طالب. فقالت لو كان قاتل عمر غير قاتله إذا بكيت عليه في مدى الأبد، لكن قاتله من لا مثيل له، أبوه يدعى كان يدعى أبوه بيضة البلد، سلام الله عليه. فظلوا الباقين. النبي صلى الله عليه وآله جاء قال يا عمر أبرز لي ضرار بن الخطاب. لا مو أخو ضرار بن الخطاب، من عشيرة ثانية بس اسم على اسم. خاف عمر، قل رجع رجع رجع رجع عمر وسحب السهم. قال لا تبارزني مراماتا، ترميني مبارزة؟ تعال. فقل هرب عمر فحط الرمح بين ظهره وقال احفظها لي. برز علي سلام الله عليه، كمل نصهم هربوا، واحد وقع بالخندق إلى آخره. وكان النصر حينئذ لما بذلوا جهدهم، النبي وأمير المؤمنين والأخيار من المسلمين بذلوا جهدهم، حينئذ قال لها الكريم كوني فكانت. اجت العاصفة تشلع خيامهم وقدورهم. أبو سفيان قال لهم قوموا قوموا نروح بعد مكان مو مناسب، ونقتل عمرو. يلا يلا نتحرك روح، يلا اجمعوا اجمعوا اجمعوا. وتجمعوا كلهم للانسحاب وانسحبوا. وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ثم بالريح، والحمد لله رب العالمين.